أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد نستعمل الحمد لله تبارك وتعالى دروس التوحيد في شرح القضايا الكلية إلى اعتقاد الكتاب والسنة. في الدروس الأخيرة كنا وما زلنا في دار الإيمان بدروس الله تبارك وتعالى. عرفنا عن الكلمة الاعتقاد مثل ما فات في هذا الباب. عرفنا أولا أن الإيمان بركن الله تبارك وتعالى ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عن الإيمان قال أشهد أن لا إله إلا الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأشهد القضاء والقدر خير وشر من الله تعالى. عرفنا أن الله تبارك وتعالى اختار من ذكر أنبياء ورسل، وعرفنا الفرق بين الرسل والنبي، وأن مهمة هؤلاء الرسل هي دلالة الناس وإرشاد الناس وهداية الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى، وأن أول هؤلاء الرسل هو آدم فقد كان نبيا موحى إليه ومأمور بتبليغ الدين، واخر الانبياء والمرسلين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وتاتي ان شاء الله النبي الثالث والاربعين الادله على ان النبي محمد هو خاتم الانبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. عرفنا كذلك ان الانبياء عقيدتهم واحده، حيث المعتقد ان مسائل الايمان واحده التي دعا دعت إليها الرسل جميعا في واحد، يعني الإيمان بالله واليوم الآخر بالجنة بالنار صفات الملائكة في كل مسائل الغيب. لا شك أنه لا يختلف ما دعا إليه نوح عما دعا إليه إبراهيم عما دعا إليه موسى عما دعا إليه عيسى عما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. أساس الدين اللي هي مسائل الإيمان كلها شيء واحد في الرسل جميعا، ولكن الاختلاف بين الرسالات انما هو في الشرائع فقط، ومعنى الشرائع يعني الامور العمليه. قد تختلف الحيات الصلاه ومواقف الصلاه واعداد الركعات، يختلف مثلا انواع الفرائض في الزكاه، يختلف نبي مثلا يفرض عليه الجهاد والقتال ونبي لا يفرض عليه القتال. فمثلا عامه الانبياء ما فرض عليهم قتال اعدائهم، وبدا فرض الجهاد والقتال على موسى صلى الله عليه وسلم. في تمام ما فرض عليه الكتاب انما فرض على امه محمد صلى الله عليه وسلم. المهم انه الاختلاف بينهم انما هو في الشرائع فقط. واما بالنسبه لمسائل الاسلام واصول الدين فليس بين الركن جميعا اختلاف في هذا الشيء، كما قال الله تبارك وتعالى فلا عرف الحكيم ما وصف به نوحا وقل اوحى اليه وما وصينا اليه ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المسلمين ما كبروا فيه. فلا شك ان دين الانبياء جميعا من حيث هو عقيده هو دين واحد، فقد دعوا جميعا الى دين واحد والى بلد رب واحد هو الله سبحانه وتعالى، والايمان ب يعني معتقد واحد هي المساله التي جاءت في على كل السنه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. عرفنا كذلك ان الرسل جميعا معصومون من الخطا في تبليغ الدين، لا يخطئون في تبليغ الدين ابدا، ولا يكذبون ولا يزيدون ولا ينقصون، فقد عصمهم الله تبارك وتعالى في التبليغ من ان يقع منهم اي خطا او اي زياده او اي نقص، بل يحدثون وهم مصونون ومحفوظون من الله تبارك وتعالى عن الزياده والنقص، سواء دعم او بخطا. يعني لا يمكن يخطئ النبي عندما يقول قال الله كذا ياتيه الخطا فتاه، وكذلك لا يتعمد هذا، لانه اذا تعمد معناه يكذب. ولا شك ان الانبياء لا يكذب، الانبياء صادقون قد عصمه الله تبارك وتعالى. لكن من الممكن عرفنا ان النبي ممكن يكتذب في قضيه عمليه في هذا التصوير، ليس كتبليغ في هذا التصوير ويكون اجتهاده كما ذكرنا وبينا هذا وشرحنا خلاف الاولى وياتيه الوحي كثير كما قال الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم عبد وتولى ان شاء الله اعمى ومسلم او قد رفع الله عنك بما اذن له او قال ما كان النبي يقول له اسرع حتى يسكن في الارض مع شرع الله عز وجل وقال له كان الاولى انك ما تفعل كذا من عبد ليس خطا لان ما فعله النبي من باب الخطا وانما من باب خلاف الاولى اما من حيث الذنوب والمعاصي فلا شك ان الرسل جميعا معصومون ان يذنبوا اي ذنبا كبيرا وان يعصي الله تبارك وتعالى فقد عصم الله عز وجل من ان يقعوا في الذنوب وفي المعاصي لكن هناك خلاف عن اهل السنه هل يقع منهم الذنوب صغار يعني في من الصغار ام لا يقع بعض اهل السنه والجماعة يقولون ممكن يقع مثل قول الله عز وجل مثل ما عصى آدم وصف الصغار إنه يعني حصلت منه معصية وآدم هو نبي ومثل يعني قول بعضهم إن إبراهيم قد كذب ثلاثة قالوا إني عصيت ربي فكذبت ثلاثة كذبات قال نبي من بين ما وكذلك قال موسى صلى الله عليه وسلم وإني يعني قد عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتله عرفت طبعا من مقدم ذلك الفرعوني كان قتل ما يسمى ليس عن إكرام وإنما يعني قتل من شبه العبد يعني أراد أن ينفعه لا جلي وقتله ولا مثلا وبذلك قول نوح صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة وإني عصيت ربي فدعوت على قوم فقالوا مثل هذا يعني يقع معصية وهو يعني من الصغار وليس من الكبائر والصحيح في التحقيق أن مثل هذا في الحقيقة ليس يعني هو من المعاصي التجاوز ولا اردت ان اناقش الامر كما ناقشناه على كل حال لا شك ان يعني اقول هذه القضيه في خلاف يعني في النبيه البعض يرى انهم حتى لا يقع منهم يعني في اتفاق اولا انه لا يقع منهم كبيره الكافر كبيره الزنا او الكذب او شرب الخمر او نحو هذا الانبياء لا شك انهم معصومون منها انه يقع منهم امور صغيره يعفوها الله تبارك وتعالى يقول في اهل السنه بعض اهل السنه يرى انه يقع منهم هذا والبعض يرى انه ايضا يعني هذه التي جاءت على يعني معاصي في هذه الايات والاحاديث ممكن تؤول على انها ليست معصيه بمعنى معصيه حقيقيه يعني. على كل حال يعني هذا يعني اختصار لهذه النقطه بالنسبه للرسل. كذلك بالنسبه ما مضى ايضا من الامام الرسل ينبغي ان نؤمن وان نشهد بان هؤلاء الرسل جميعا مخلوقون من طين هذه الارض. يعني انهم من جنس البشر. بل هم بشر من شاك وليس فيهم احد يعني منهم مخلوق من غير خلق البشر كمنهم مثلا من دعم مثلا ان النصارى زعموا ان عيسى يعني من البشر في الصوره ولكن في الحقيقه هو تجسد لكلمه الله عز وجل قال ان كلمه الله تكلم من كلمه اللي هي عيسى فتجسدت هذه الكلمه صارت جسد عيسى بن مريم فجعلوا عيسى ابن الله من هذه الحيثيه والكيفيه لا شك ان هذا يعني انما هو كفر كذلك ما قاله ايضا بعض المسلمين في ان الرسول يعني انما هو من نور الله او من نور عرش الله ان نور من الله تبارك وتعالى نفخ نور من عرش الله نفخ وان هذا النور جرى في اطوار ادم وذريته حتى يعني تجسد في سوره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغير هذا مما ادعاه كثير من الناس المنحرفين في مجالات الرسل لا شك ان هذا طبعا كله مردود عليه وكما بدنا عليه بالتفصيل في يعني الدروس السابقه وبينا ان الرسل انما هم بشر خلقوا كالبشر وان ادم قد خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الارض وهو النبي واحياه الله عز وجل جعل هذا الطين الحي بنفس الجبريل كما قال تبارك وتعالى فاذا سويته ونفخت فيه من روحي قطع له ساجدين ولا شك ان من روحي هنا يعني جبريل فجبريل وروح الله تبارك وتعالى وكذلك خلق الله تبارك وتعالى يعني هذا مخلوق يعني دون اب وام مخلوق من الطين راسا وهذه مرحله خلقها الله تبارك وتعالى على هذا النحو وليس فيه شيء من ذات الله يعني النفخ هنا مو من نفخ من الله سبحانه وتعالى النفخ لا يثبت الله تبارك وتعالى وانما الذي نفخ هو يده فليس فيه جزء كما يقول الانسان في جزء من الله وجزء من يعني الا حق وسلم ان يكون لله تبارك وتعالى جزء كما قال تبارك وتعالى عن نفسه يقول والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد من يكون له كفوا احد. الله ما يجوز الكلام لا الله ذات الجزء سبحانه وتعالى، بل يعني الذي ينسب الجزئيه الى الله يكفر كما قال الله سبحانه وتعالى وجعل له من عباده جزءا من الانسان اذا كفر المبين اللي هم المشركين لما قالوا يعني الملائكه جناح الله تولد، وقال اليهود يعتبرهم ابن الله تولد، وقال المسيح وقال النصارى المسيح ابن الله في التولد او في جسم الكلمه. لا شك ان اعتقاد كل عن الكل كل من اعتقد ان لله جزءا فقد كفر. المهم انه يجب اعتقاد ان رسلهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كلهم مخلوقون يعني من البشر، وان كان يعني ادم له صوره من صور الخلق، وعيسى ربنا جعله سبحانه وتعالى صوره من صور الخلق تختلف عن بقيه الرسل انهم خلقوا ووجدوا من ذكر وانثى. اما ادم فقد خلق من طين بدون اب وبدون ام بدون ذكر وانثى، واما عيسى صلى الله عليه وسلم فقد خلق من طين بلا اب يعني من انثى بلا ذكر، فقد اخبر الله تبارك وتعالى ان خلقه كخلق ادم كما قال الله عز وجل ان مثل عيسى عند الله مثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فما دمنا يعني ما دمتم يعني تعتقدون ايها الناس ان ادم ليس ابن الله فكذلك ينبغي ان تعتقدوا ان عيسى كذلك ليس هو ابن الله سبحانه وتعالى. فاذا كنا لا ننسب بنص ادم نقول هو ابن الله ليس ابن الله عز وجل، وانما هو مخلوق خلق الله عز وجل يديه من طين هذه الارض ونفخ فيهم جبريل. كذلك عيسى قد قدره الله تبارك وتعالى وقال له كن فكان، وقد خلق من يعني مريم العذراء البتول عليه السلام ومن نفس جبريل كما قال الله تبارك وتعالى فارسلنا اليها روحنا اللي هو جبريل فتمثل لها بشرا سويا. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قالت انما انا رسول ربي فاهب لك من غلام الرحيم. فجبريل هو رسول الله عز وجل الذي تمثل بشر لادم، فالله اخبر سبحانه وتعالى ان جبريل نفخ في يعني مريم فكان من هذه النفخة عيسى كما قال الله كما قال الله تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها كتبه وكانت من الصادقين. فالنفخ هنا النفخ الذي نفخ وجهه. المهم يعني كل هذا نفهمه من قول الله تبارك وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، فكما لا يدعى هذا من القاتل من الله فلا يعتقد ان قال كذلك ان عيسى ليس من الله. المهم يجب على كل مسلم ان يعتقد ان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين انما خلقوا من وجود هذه الارض وانهم جميعا بشر، وقد قال سيدهم وقاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم كما امره الله عز وجل قل انما انا بشر مثلكم يوحى. والرسل جميعا على هذا النحو فهم بشر مثل البشر في البشريه صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. كذلك مضى الشرح والبيان في ان الرسل ما شرفهم الله عز وجل، ليش ربنا جعل الرسل منزله عليا؟ شرفهم الله تبارك وتعالى لانهم حققوا الغايه والهدف الذي من اجله خلق الله تبارك وتعالى البشر جميعا وهو العبوديه لله. حققوا العبوديه الكامله فكانوا عبيد في المثال الاعلى للعبوديه. ولا شك ان افضل يعني مرتبه يصل اليها الانسان ان يكون عبدا لله تبارك وتعالى، عبدا خالصا مطيعا لله تبارك وتعالى. طبعا نقول عبد مطيع يعني كل شخص هو عبد، بس في عبد مطيع وفي عبد عاصي، يعني كذلك العاصي الانسان ياخذ عن العبوديه فهو عبد عنه عبد رغما عنه لله تبارك وتعالى. لكن المقصود بالعبوديه هنا هي عبوديه الانقياد والطاعه والاطعام عند اختيار الله عز وجل، والا فالكل عبد كما قال تبارك وتعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا فهو مملوك من حيث هو مملوك، والله يتصرف فيه كما يشاء كل كل من المؤمنين والكفار يتصرف الله عز وجل فيه كما يشاء. لكن المقصود بالعبودية التي حققها الرسل إنما هي عبودية الاختيار، فقد كانوا مطيعين لله تبارك وتعالى اختيارا، يعني يفعلون ما يأمرون ويقومون بالواجبات التي كلفهم الله عز وجل إياها، ينتهون عما نهاهم الله تبارك وتعالى، ويعني إذا نظرنا في أحوال من كل جبنا هذا وخاصة إذا نظرنا في أحوال يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنه قد حقق يعني كمال العبودية فكان في كل تصرفات وأحواله يتصرف تصرف العبد الذي ينتظر إذن سيده وأمر سيده ففي صلاته يقوم الليل حتى تتقطر قدمات الله كلها يصلي من الليل راكع وساجد وقانت لربه سبحانه وتعالى حتى يقول له تبعيها يعني او يقول له بلاد يعني يا رسول الله تفعل هذا بعد ان شق قدماه في كل الوقوف وقد يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول افلا اكون عبدا يكون يعني حقا بحق هذا كذلك في قوله عبد بحيث في العبادات كلها في العبادات على احسن الوجه صلى الله عليه وسلم قائما مصليا قائما قانتا ذاكرا لله تبارك وتعالى على كل احواله كذلك في الامور المباحه نجد انه يتصرف تصرف العبد كان يجلس على الطعام يجلس على رجله يعني وينصب رجلا اخرى ويقول اجلس كما يجلس العبد يعني حتى وهو ياكل يستشعر معنى العبوديه والسر والقضاء لله عز وجل ما يجلس نفس المتكبرين او يستشعر ويشرب فهكذا كما يفعل الصغار والظلم الذين يعني يستشعرون له كذلك كان اذا مشى وتكلم حنى جبهته ويعني مشى هونا على الارض يعني غير متغطرس وغير متكبر يعني سمه العبد الخاشع الخاضع لربه فكان في كل احواله وفي كل تصرفاته يتصرف تصرف العبد الجميل الى عقل مولاه ويعني رغبه مولاه سبحانه وتعالى والمستشعر لنعمه الله عز وجل وحسن الله تبارك وتعالى ولم يكن متكبرا متباهيا يقول انا رسول الله من جدي من نسبي انا افعل ما استطيع استطيع ان افعل هذا ولا هذا ما كان يقول هذا رسول الله بل كان حتى اذا قابل اعداءه يشتكي لله تبارك وتعالى ويقول اللهم انا من هذه العصابه لا تغلب ويعني يجتهد في دعائه وفي اخلاصه لربه تبارك وتعالى يقول الله رسول الله اني برد في ثاني انا استطيع عني بدعوه واحده وبامر واحد ان ازيل هؤلاء الذي امام الله فكان خاضعا ذاكرا خائفا لربه سبحانه وتعالى خاصه اذا قرانا مثلا عن سياده كيف كان حاله يوم قاد الاول يعني مقابل الصفات في بدر هذه كلمة العبد أن لا يجد الله عز وجل مجتهد في الدعاء حتى إن الرسول الصديق يشفق عليه ويقول له يا نبي الله بعض المناسبة في ربك إنه منذ كنت كما وعده النبي يجتهد في الدعاء يقول يا رب اللهم انت لهذه العصابة ويدعو الله عز وجل كذلك كان شأنه في أحد في الغزاة في غزاة يقوم برب المعركة ويفعل كذا ويفعل كذا ثم ينتقل المسلمين ويأتي النبي السهم في حفظه صلى الله عليه وسلم ويدخل السهم إلى رباعيته فيكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وينتزع بعض الصحابة السهم من حفظ النبي ويقول إن النبي انتهى في معامله ويقول كيف يفلح القوم كيف يوجه نبيهم وما يقول أن الله عز وجل أنا سويت أنا أدعوكم الله تبارك وتعالى فكيف تفلحون وأنتم يعني أنا لا أدعوكم الله وأنتم يعني تحاربون أن تفعلوا فيه وتفعلون لما قال هذه الكلمة ربنا عاتب لأنه يعني قال ابن دول الناس ما يفلحوا لأني أنا يعني أدعوهم الله عز وجل ولا أريد منهم ولا أريد لهم من الخير وهم يقاتلونهم فربنا قال ليس لك من أمرك شيء يعني ليس هذا من عملك ومن شغلك أن يهديهم الله ولا يهديهم هذا الأمر الله عز وجل فربنا قال ليس لك من أمرك شيء أو يعذبهم ويتوب عليهم فإنهم ظالمون هكذا كانت أمنا في فتح مكة وهي المعركة التي يعني غفره الله عز وجل فيها وهدم أعداءه الذين يعني تآمروا عليه وأرادوا أن يقتلوه في مكة أو يعني يسجنوه فيها أو يرفوه منها دخل منتصرا ما دخل وقال أنا يعني أنا رسول الله الذي نصرني وأعزني بل كفر كما يقول أنس بن مالك وكانت جبهته تكاد تمس ظهرها حسنه صلى الله عليه وسلم لم تكن أنها سوداء وهي وان كان يعني تدل على شيء تدل على الحزن يعني ما تدل على على الغفره والفرح مثلا ما لبس انها حمراء او شيء اخضر ذلك وانما لبس انها سوداء في هذه الغزوه وكان يعني متكئا على ظهر قدره صلى الله عليه وسلم لا ذاكره تبارك وتعالى على كل حال لا شك أننا يعني إن الرسل نقول معول ونقول أنهم ما بلغوا من منزلة عند الله تبارك وتعالى وحظوة وتكريم إلا بأنهم حققوا جوانب العبودية الحق لله تبارك وتعالى. أقلت في هذه النقطة قليلا لأن في الحقيقة في ناس زعموا بعد ذلك أنهم يعني أولياء الله وأنهم كذا وأنهم كذا، لكن إذا نظرنا إلى أحوالهم وجدنا أنهم جعلوا أنفسهم أرباب، أحد يدعي ويقول أنا أعلم الغيب، واحد يقول أنا أرشد أنا أفعل كذا، واحد يقول أنا أقدر أدخل أصحاب الجنة، واحد كل من يدعي ذلك. فالحقيقة أنه المكرم عند الله عز وجل حقا حقق العبودية، ومن كان في حياته عبد حقيقة لله عز وجل دليلا خاشعا كما وصف الله تبارك وتعالى كان عباد الصالحين فقالوا عباد الرحمن الذين يخافون إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وآيات كثيرة جدا وصفت حال العبيد، فالعبد هو الخاشع الجميل المصلي الصائم القائد لله تبارك وتعالى الذي لا يتكبر ولا يتبصر على الناس، لا يشبه هذا العبد. وقد كان الرسل على هذا الحال، اذا نظرنا في احوال الرسل وجدناهم كلهم كانوا على هذا الحال، بل كان الرسول يستعجل يقول الله الله يهديكم او يا رب يهديكم، كان ربنا يعافيك مثل ما فعل نوح لما ايس من قومه قال رب لا تذر على الارض من كافر الا الله انك ان تذرهم يضل عباده ولا يجد الا فاجرا كفارا. فهذه الدعوه جعلها لنا وعند الشفاعه لربنا يقول ان قد عصيت ربي فدعوت على قومي استعجل، يعني معنى ذلك انه لو صبر على اذاه وعلى اهانته له وعلى استهزائه به ولم يدع عليه كان هذا افضل وأكثر. وهذا الذي فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان النبي عليه اكثر الانبياء شفنا في طائف لما اذاه اهل الطائف وطردوه وردوا عليه ردا قبيحا وقال بعضهم للنبي اما وجد الله احدا غيره حتى يصبر، يعني ما حصل الا وهذا غير امتثال النبي، ومع ذلك يعني جاء ملك الجبال الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال مؤمن اطلق عليه النار خبيث، يعني جبل مكه يهلكه النبي اسمع ما تحمد على قومي انما صبر صلى الله عليه وسلم، وقال ارجو ان يحمد الله من اصلابه من يعبد الله على شيء. فالذي بلغ الكمال في هذا لانه صبر على الاهانه وعلى الاستهزاء به وعلى السخرية به ولم يدعو على قومه صلى الله عليه وسلم، فكان له بهذا المنزل العظيم عند الله تبارك وتعالى، لأنه حقق يعني معاني العبودية الخاصة بالله عز وجل. على كل حال ينبغي أن نؤمن بأن الرسل ما شرفهم الله، هذه حق القضية الرابعة والأربعين، ونؤمن أن الرسل ما شرفهم الله إلا لتحقيقهم العبودية لله بأنفسهم، فهم أكبر المؤمنين إيمانا وأعظمهم لله خشية وأعلمهم به، هل هم من كذلك؟ الرسل له ينبغي أن نعتقد أنهم أعلم الناس بالله عز وجل، والناس الإنسان يستطيع أن يعلم الله ويعلم رسالاته ويعلم غيبه كما يعلم الرسل، ومن اعتقد أن هناك من يعلم أكثر من الرسل في الدين يعني يفهم أكثر من النبي نفسه. لا بمعنى هذا اللي يفهم في الدين اكثر من النبي معناه ان ربنا نعرف وين هو في الاسلام، فالمفروض يوصل البلد واحد غير للرسول، فلا يمكن ولا يتصور بتاتا ان ياتي شخص او ان يكون هناك شخص يعلم الدين اكثر من الرسول. فجميعا ينبغي ان نعتقد انه اعلم بدين الله تبارك وتعالى من كل احد، الرسل اعلم بنفسه. لذلك اعتقد كفر من يقول مثلا خذنا رقما وقف الانبياء الكاهن، يعني بحر العلم والمعرفه بالله احنا خذناه وعرفناه، والانبياء يلا رقم الكاهن مثل يصور نفسه بالسباح الماهر الذي يخوض البحر، والانبياء بالسفر الصغير بالسجاعه اللي هم على الكاهن. هذا لا شك ان الذي يقول هذا كان اجرد الانبياء وجعل الانبياء هذول يعني مبتدئين في فهم الدين، ونسب لنفسه هو انه قد فهم من الدين وعلم منه ما لم يعلم رسول الله عز وجل. هذا كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اعلمكم بالله وأخشاك لله أنا صلى الله عليه وسلم، فأعلم الناس بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخشى الناس بالله وأكثر الناس هم الرسل. إذا عرفنا أن الرسل هم أعلم الناس بالله خلاص وقفنا عند حدود علمهم، وعرفنا أن الغاية في الدين هو ما علموه، هو ما علموه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك إذا عرفنا أن الرسل هم أخشى الناس بالله، عند ذلك لا نتورع نحن عن شيء فعلوه هم، أفهم؟ يعني اللي يروح يتبرع عن شيء فعله الرسول، يقول الرسول فعل هذا، نعم يسمع أن الرسول هذا قدر الله من الرسول. يعني معنى ذلك أن الرسول فعل في ملزم وأنا جاي أحمي نفسي من هذا، فكأني أريد أن أكون متدينا أكثر من الرسول. هذا كفر، هذا كفر وذنب من زعم ومن ظن أن النبي يسمع ويعلم ما ينبغي أن يتقى وأن يبتعد عنه، وأن الرسول معليش لما نعمل هذا ما عليه شيء، لأن الرسول غفر له ممكن أن هذا الشيء، وأن غيره يعني يفعل هذا نحن أنه نكفر بهذا. فلينبغي أن نعتقد أن النبي في القمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل بعض الصحابة يعني يا عمر بن الخطاب فزع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله يعني ارتكبت اليوم يعني أمرا عظيما، فقال له وما هو؟ فقال اني خطبت. قال له النبي وما جاء خبرته وفاء، خبره وفاء وظن ان هذا شيء عظيم، فقال له النبي الذي فعلته هو انا افعله الى البيت العظيم. فضرب النبي مثلا بنفسه قال فعلته انا افعله. فمعنى هذا قول النبي له هذا معناها ان ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لا بل هو من أباحه الله سبحانه وتعالى. لما جاء بعض الناس سئلوا عن بعض الأشياء كان يعني يفعلها النبي، وقالوا ما عرفت عن الرسول أن تقول وراء ما تقول من غضب غضبا شديدا، وقال صلى الله عليه وسلم أن ما بلغ قوم يتنزهون عن شيء يفعله، يتنزهوا عن شيء أنا أفعله أنا. النبي صلى الله عليه وسلم أنا وإني أخشاكم بالله وأعلمكم بما يقتل، أنا أخوفكم من الله عز وجل وأعلمكم بما ينبغي أن يتقى وأن يجتنب. فلا يجوز بتاتا يعني لمسلم أن يجتنب شيئا تنزها، يقول النبي قد تعلم، بل ينبغي أن نعتقد أن الأنبياء هم بالكلمة من خشية الله تبارك وتعالى وتقواه صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك مما سبقت ايضا معرفته ان يقدر ان اعتقد في الرسل لانهم يعني لا يعلمون من الغيب الا ما اطلعهم الله عز وجل عليه، يعني لا يعلمون الغيب بذاته بل بما يخبرهم الله عز وجل، بحدود ما يخبرهم فقط. وان النبي بنفسه فلا يعلم شيئا انما اعلمه الله عز وجل اياه. وهذا امر واضح تتميزته كثيره في القران، كقول الله تبارك وتعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني من، هذا كلام النبي محمد الذي امر بتبليغه صلى الله عليه وسلم، وهو نفس الكلام الذي امر نور بتبليغه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول الذين تزدري انفسكم الذين تزدري اعينكم لن يزيدهم الله خيرا الله على الناس بقدره. فالامر هو وامر محمد صلى الله عليه وسلم ان يبلغ الناس انهم لا يعلمون الغيب، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله واعطي ما اشاء وامنع من اشاء وادخل الجنه من اشاء واخرج الناس من اشاء ولا اعلم الغيب، فلا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. والادله على ان الانبياء يعلمون الغيب ادله كثيره. من ذلك مثلا ان يعني قال وهو اول الانبياء صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هل يولد له ام لا يولد، ودعا الله تبارك وتعالى دعاء دعاء كبير. كذلك عندما جاءت البشرى بشرى الانبياء بشرى لاسحاق من صلى الله عليه وسلم وانه يولد له من زوجته ساره، اول شيء ما كان يعلم ان البشرى هل هي ولا لا، بل الملائكه الذين جاءوا بالبشرى ما يعرف انهم ملائكه ولا لا، ظنهم قدر وبيوت فرح لبعضهم ببيع وبعضهم ببيع وشواق وقدموا حنين لهم وقدموا، وهو لا يعلم انهم ملائكه. الله عز وجل فكر ما راى ايديهم لا فكر انك او ما وجدت منهم خيفه. ولما قالوا قالوا سلاما قال انكم قوم منكرون، انا ما اعرف مين انتم، فهل تجدكم الطعام وما تاكلون؟ بعد ذلك قالوا ان رسولنا وقال ان رسولنا الى قوم لوط، وقالوا بشروا باسحاق وذات امرأة كذلك وهي زوجة نبي، قالت يا ولد أرجو أنا عجوز وهذا لأمي شيخة إن هذا الخير عجيب. قال أتعجبين من رحمة الله؟ رحمة الله أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهذا إبراهيم ما كان يعرف حيولد ولا لا، وذول الناس اللي جنب الشروط يعني ايش بايش حيبشروه، وكذلك ثم وين رايحين؟ ولما قالوا رايحين الى يعني قرى رزقا ان فيها رزقا خلص نعرف اكثر منه. المهم ان هذا ابو الانبياء لم يكن يعلم من الغيب الا ما علمه الله تبارك وتعالى اياه. فنبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقعت له الاف الحوادث التي تدل على انه ما كان يعلم الغيب الا ما علمه الله عز وجل. من اشهر هذا ومن اعلم ومن ابين يعني هذه الامور انه قد سبت زوجته سلعته رضي الله عنها وسلمت في عرضها، وهذا امر يعني يبين النبي ولا شك انها زوجته وفراشه وثيابها، لا شك انه يعود على النبي. والنبي مكث شهر كان وهو متحير في هذا الامر ولا يستطيع ان يثبت او ان ينفي، ويدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها فيقول لها يا عائشة ان كنت من سلمت بدم فاستغفر الله، فتقول الله ما اغفر لك الا كما قال ابو يعني يوسف نسي انها تسمي يعقوب وصبر جميل والله المستعان على ما قلت. ان قالت الناس يعني ان كنت من ذنبكم يعني ان وافقتكم قد اقررت على نفسي بشيء يعلم الله اني بريئه منه، وان قلت لكم لم افعل نفسي تصدقون، فصبر جميل والله المستعان على ما قلت. والرسول متحير في أنبياء ويسأل عن الأيقان ويسأل الإنسان بخير ويسأل الجارية بريئة ويسأل كل أحد هل رأيتم على دولتي من شيء، ومتحير وشهر كامل حتى نزل الوحي بعد ذلك من السماء براءة إلى عائشة رضي الله عنها، فنزل بعد أن سبي عن النبي بعد نزول الوحي قال لها يعني يا عائشة أمشي، فقد أنزل الله تبارك وتعالى براءتك من السماء. فجاء أبوها وأمها أم رمان قال لها قومي فاشكري رسول الله، قالت والله لا أشكره ولكن أشكر الله تبارك وتعالى الذي يعني برأني، يعني كانت في نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن يعني هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهر كامل ويعني جنوب الناس ثم على زوجته سلعان رضي الله عنها ولم يستطيع أن يتبين يعني الحق في فراشه وفي زوجته، وهذه من أخص خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. قل وقع في هذا قول يعني الاف الوقع. انزل الحمد لله رضي الله عنها ضاع عقب لها وهي في الصدر في بدر بن المصطلق، وحبس المسلمون اكثر من يوم وليله وهم يبحثون عنه وكانوا على غير ما، ونزلت ايه كان ممتنها والنبي يعني اخر صفر الجيش للبحث عن هذا عن هذا الشيء، ومع المسلمين كان المسلمين عده الاف في هذه الغزوه، ولكن ما كان في واحد جاء من الملك جاء كل عظم فقلت لعائشة رضي الله عنها تقول فبعثنا يعني الجمل الذي أرسله فوجدنا العقد بعده، فلو كان بنت يوم واحد جاء من الملك جاء كوين كان عرفت بمجرد ما قال الأرض الآن كل عقد وين ونزل إلى الأرض فلا شك أنه ما كان يعلمون الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، ثم يعلم أن تكون الغيب إلا الله وما يشكرون أيام يبعثون. هذا ينبغي أن تكون جيدا حتى تعلم كيف من الزعم ممن يسمون الصوفية أن الأولياء يعلمون مو الغيب الموجود هذا النظام فقط، حتى الغيب المتقدم يقول فلان أنت عفوا الجنة وفلان أنت فتح لك كذا وفلان أنت حتيجي تقول الثالث أنا جاي وكذا كذا وأنت من كذا، الرسول بنفسه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، بل لا تكاد تجد واحد من هؤلاء الذين يسمونهم الأولياء زهر وبستان إلا وقد ادعى علم ما كان وما يكون وقال ما يسقط ورقة إلا وأعلمها، ما تسقط ورقة ولا ذرة في السماء إلا ويعلمها هذا الولد. هو إنسان كذاب ما يعرف وين يعني أقرب الناس إليه المحب إليه. لكن أن من دعا علم الغيب هو كافر من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب الى كاهن او عراق فحدثه فصدقه ما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. فمدعي الدين غير كافر والمصدق له لا شك انه يكفر ويرفض من الدين. الانبياء لا يعلمون ذلك بل الملائكه انفسهم لا يعلمون ذلك والجن لا يعلمون ذلك. الملائكه قد جاء قول الله تبارك وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى يعني اراد خلق ادم ولذلك لما قال الله عز وجل قال يا ادم انبئهم باسمائهم قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتك انك انت علام الغيوب انت الذي تعلم الغيوب كلها ونحن لا نعلم من العلم الا ما علمتك. كذلك الجن لا يعلمون الغيب الجن كذلك لا يعلمون الا يعني الا الشهاده واما الغيب فهو غير العمل. ولذلك قص الله تبارك وتعالى من قصص الجن ما حدث من سليمان سليمان الله عز وجل سقطه الجن ولما دنا اجل سليمان. والعاده احنا الانبياء قبل ان تقبض ارواحهم الله يكلمهم يعني لا يقبض روحهم حتى يوصل لهم الملك الاخر يكلمهم البقاء في الدنيا او الموت لا يوصل لهم الروح هكذا يعني اقول مفجاه كما يحصل لبقيه الناس. فلما علم سليمان بانه يعني قد دنا اجله يعني دعا الله تبارك وتعالى ان يبقى في مكانه حتى لا يتبدد ملكه يبقى يعني نفسه في موضعه على كرسيه حتى يظل الشياطين الذين لانهم الشياطين لا يجب ان يستخرجوا من الغم ان يقال ربي وهب لي ملكا لا ينتهي احد من بعدي ما في احد من بعدي انك انت الوهاب الله تبارك وتعالى فتدخل ما له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب الشياطين قبل بناء وغواص واخرين مقربين في الاصفاد هذا عطاء فن اي على من تشاء او امسك من تشاء منهم من الشياطين والجن تغير حسابان وحاسبك على جهه ما تفعله فيه. فالله عز وجل يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت يعني ما دل الجن على موت يعني موت سليمان الا دابه الارض. هذه دابه الارض انقرضت من الارض هذا الذي ياخذ خشبه تاكل المتاهه تاكل الخشبه العقل كان جلس على كرسيه ومات على الكرسي وهو مستعد على عطاء وظل هكذا 50 سنه. والشياطين يعملون ويشتغلون ويظنون ان الحل موجود وهو قدامهم لا يعرف انه مات ولا ما مات. فلما اكلت الارض الخشبه التي كان مستند عليها وانكفأ ووقع الله يقول فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا هذه المده كلها 50 سنه في العذاب المهين في البناء والعمل والسخره وهم يشتغلون ولا يعرفون. فلذلك لا يعلم الغيب احد في السماوات والارض إن الله تبارك وتعالى قل لا يعلم الغيب إلا الله وما يشعرون أيام ولا فلا يعلم أحد من الغيب يعني غيب إلا الله عز وجل. فالرسل القضية 45 نشهد أن الرسل لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ونشروه في الناس. هذه مهمة جدا يعني كل غيب علمه النبي نشره هذه مهمة جدا ولم يكن شيئا لأنه لو أعلم شيء من الغيب وكتمه معناه يصير كاتم بالعلم. والله قال النبي محمد قال له يا أيها الرسول بني ليش ما عندي إليك مرة وإن انتفع صلى الله عليه وسلم. فكل شيء يعلمه النبي من أمر الغيب أعلمه أما قول النبي والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وإنما هو من باب المشاهدة لو تعلمون ما أعلم من حقيقة ما رأيت. لأن النبي يقول ليس الخبر كالعيان يعني ايه؟ يعني لما يقول لك والله من الجنة فيها كذا وكذا وكذا خبر احنا مخبرين لكن لو ان انسان بنفسه راح وكان الجنة فيها يختلف الامر تماما. كذلك نحن لا نقول النار فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها وقد اخبرنا الرسول فيها لكن نحن عن خبر. لكن المشاهد الذي رأى هذا بعينه لا شك أن حاله من العلم يكون غير المخبر. لا شك النبي العاقل عالم، ولذلك علمه بالمعاينة غير علمنا الذي هو بالخلق. ولذلك قال خالد لو تعلمون ما أعلم من حقيقة ما عينته وشاهدته بعينه، فالذي قد رأى الجنة والنار بدون عينه ثم ذهب، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ليس كما يقول الصوفية لو تعلمون ما أعلم، يعني علوم أنا علمتها وأخذتها عنكم. أعوذ بالله، حسب كل أن يكون عند النبي علم كتبه عن أمته، وإلا كان كاتبا لأمر الله عز وجل. فالنبي لم يكتب علما كما نرى. المهم يجب أن نعتقد أن النبي لم يكتب شيئا مما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب، والذي انفرد به النبي المعاينة الإنسان رأى. ونحن لم نخبر هذا الفرق بين ما رآه النبي وما علمه النبي وما علمناه نحن. فإذا ينبغي الاعتقاد لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد نشروا كل ما أعلمهم الله عز وجل وأخبرهم الله وأطلعهم الله عز وجل عليه. حتى النبي في عليه الفتن ربنا أخبره بها يسد الأمة. كل أمة كالفتنة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا علمه. فجاء النبي جمع لنا أسرع صلاة الخبر. وصعد المنبر وظل يخطب فيه ويبين فيهم إلى صلاة الظهر. ثم جاء فنزل. صلى الظهر ثم صعد المنبر وجلس يكلم الناس الى ان جاء وقت العصر، ثم نزل فصلى العصر وصعد المنبر الى ان قربت الشمس عن الغروب. يقول فقيه محدثنا ما سيكون في هذه الامه، فمنا من حفظ ومنا من في ناس حفظت وفي ناس. يقول فكنت يعني قد انتج اشياء. يقول عندما كانت تقع اتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجل يغيب على رجل كان فإذا لقيهم عرفوا. مثل احنا مر علينا الناس في مناسبه لكن الان نسيناهم، لكن لو يجي مثلا نقابلهم في يوم من الايام او مثلا فهو ليش يقول كان الامر على هذا النحو؟ بقى على كل مجيد فتنه فتنه ومن اخبر عنها القبله. لما تقع هذه الفتنه اتذكر يوما حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم ان النبي حدث امته ولم يترك شيئا مما امره الله عز وجل بتبليغه وما اطلعه الله عز وجل عليه لم يترك في هذا الشيء، وقد بلغه جميعه صلى الله عليه واله وسلم. وانهم لم يكتبوا شيئا مما اوحاه الله اليه. بهذا نكون قد تعرفنا يعني بسرعه الفقرات من اول واحده وبقيت الى 45 ان شاء الله في الاسبوع القادم ان شاء الله ناتي الى الفقره الثالثه والاربعين اللي هي الاول، ونشهد ونؤمن ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم هو خاتم الرسل وسيدهم وافضلهم عند الله واعلاهم منزله، بلغ البلاغ المبين ولم يكن شيئا مما اوحاه به رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.